وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين ثابتين على دينك ثابتين على الحق حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها برحمتك يا غفور يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وكما سترتها فاغفرها يا غفور يا رحيم. اللهم قبل توباتنا. اللهم إنا تبنا إليك وعدنا إليك منكسرين ذليلين بين يديك رفعنا أكف الضرارة إليك نرجوك وندعوك فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اقبل توباتنا واغفر ذنوبنا واغسل حوباتنا. اللهم واستر عيوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم وسخرنا لطاعتك وأعنا على حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر المبارك في هذا المكان الطاهر المبارك في هذا الوقت المبارك رفعنا كف الضراعة إليك نبتهل إليك ابتهال الخائفين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم وأدخلنا الجنة بلا حساب. سامي ولا سابق لنا. اللهم واسقنا اللهم واسقنا من حوض نبيك الكريم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا وارزقنا يا ربنا مجاورة نبيك في الجنة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم وارض عنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اهدنا. اللهم سددنا. اللهم وفقنا. اللهم ارض عنا. اللهم وادخلنا الجنة. اللهم ونجنا من النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم كما انك تحب العفو فنحن نحب المغفرة فاغفر لنا يا ربنا. اللهم إنا نعترف لك بتقصيرنا. اللهم إنا نعترف لك بذنوبنا. اللهم إنا نعترف لك بإسرافنا في أمرنا. اللهم عدنا إليك فقبلنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا ارض عن والدينا. اللهم ارض عن والدينا. اللهم ارض عن والدينا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالذنب عفوا وغفرانا. اللهم وأعنا على برهم. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على بر والدينا أحياء وأمواتا. اللهم من كان من آبائنا حيا اللهم متعه بالصحة والعافية. اللهم وأحسن له الخاتمة وأطل في عمره على طاعتك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا بر والدينا. اللهم ورضهم عنا. اللهم ورضهم عنا. اللهم ومن كان من آبائنا ميتا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آنس وحشته. اللهم آنس وحشته. اللهم افتح له من باب الجنة يأتيه بريحها وريحانها حتى قيام الساعة. اللهم انقله من ضيق النحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وضبح منضود وظل ممدود وماء مسكون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم أحسن لنا الخاتمة. اللهم لا تأخذنا من هذه الدنيا إلا وقد رضيت عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ما ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك العيش مع كتابك والعمل بكتابك وتدبر آيات كتابك والوقوف مع أوامره ونواهيه. اللهم واجعله لقلوبنا مؤثرا. اللهم اجعله لقلوبنا مصلحا. اللهم اصلح به فساد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مسحورا الا وابطلت سحره ولا معنونا الا وابطلت ما اصابه ولا غائبا الا وددته ولا غائبا الا وددته ولا غائبا الا وددته. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل من بيننا ولا من اهلنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين. اللهم اصلح فتياتنا وفتيات المسلمين. اللهم جنبهن التبرج والسفور. اللهم جنبهن التبرج والسفور. اللهم اجعلهن هاديات مهديات صالحات مصلحات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك يحبون بحبك من أحبك ويعادون فيك من عاداك يا رب العالمين. اللهم من كان بعيدا عن أهله اللهم وأرجعه إلى أهله سالما معافى. اللهم وقر أعين والديه به يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.